صراخ وابليس عن الدمع ناديتك يا ابني الميت هاليوم ضميتك. هذا من صغاتي صراخ وابليس عن الدمع ناديتك يا ابني المثيل هاليوم ضميتك. صرخة حزن صرخة هضم يا الأكبر صرخة حزن صرخة هضم يا الأكبر يا هبة محمد يا عازم حيدر. هاي الصرخة من برج القلب تظهر أنا وفيتي مثل ما يبني وصيتك أهوى يفيتي مثل ما يبني وصيتك يا ابني الصير يعيب وسط ميدانه يا ابني الصير عيب وسط ميدانه يا هرش الدليل الذب لا تغصانه أهمين بعدك تظلي عيوني سهرانة والله ما بين الجيفين والعين خليتك ما بين الجيفين والعين خليتك ضايا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي ضيعني زماني وتاهت أفكاري ضيعني زماني وتاهت أفكاري ودمعي مثل دمك صافي اليضع ضاعت حالي وهدى يميت داري انا بيدي للأجل يا وليدي وديتك وبيدي للأجل يا وليدي وديتك أح قلبي بالخيام ونروحي جت يمك أح قلبي بالخيام ونروحي جت يمك أح شاهدتك دمك شيحمل قلبي يحمل همي لو همك شيحمل قلبي يحمل همي لو همك احجيتي وعلى ريماليم وداري لقيتك احجيتي وعلى ريماليم وداري لقيتك يا سلوت ديليلي ويا عذاب الروح يا سلوت ديليلي ويا عذاب الروح احيا لشفتك خيضي بيبدا ماك المسفوح يبروح امك احروح امك قابل روحك يا ريتي تروح اهوي بدالي تعيش العمر يا ريتك احيا فجعت امك ونثرت القلب فوقي تروب يا امك وما ادري انا ما ادري انا يشيف دم عيلو دمك ولو اذكر ليالي البيه ربيتك ولو اذكر ليالي البيه ربيتك ويا وليدي ريت تقضي العمر وياك احيا يا وليدي ريدت اقضي العمر وياك وما ادري صيري وعتروب القاك ويا مصيوب احيا مصيوب صوابني سهم فرقاك ويبيا حال يا بني المصرعك جيتك ويبيا حال يا بني المصرعك جيتك.